التي تقطع عقد الزواج، لأن في قطع عقد الزواج بالطلاق وبالبذل وبالخلع. والخلع ثبت بالقرآن وبالسنة. أنا أقرأ الكتاب إن شاء الله، لأن فيه كلمات وحاجات عايزة شرح وتوضيح. يا جماعة، وقت ما نيجي نقرأ اتقوا الله في أنفسكم، وقت ما نيجي نقرأ هديكم فرصة تجيب الصفحة اللي فيها الكلام. إنما إزاي الأيام اللي في الابتلاء يفتح الكتاب وأنا بفتح لنفسي؟ أنا وأنا بشرح خليك معايا، الكتاب معاك في كل حتة، في بيتك ومعاك، انتبه للي أنا بشرحه والكلام اللي في الكتاب ما تسيطر، أنا موجود في الكتاب، تبقى شوف. بقول بأن الخلع ثبت بالقرآن والسنة. طيب، ثبت بالقرآن، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الأول الآية، الطلاق مرتان فإن شاكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده الجزء، هذا الجزء من الآية ده دليل جواز الخلع ومشروعيته، ده من الكتاب ومن السنة. قالوا بأن سهل بنت سهل أو جميلة بنت عبد الله بن أبي أو جميلة بنت سلول، اختلفت في الكتب الحديث في تسمية صاحبة القصة، وهذا لا يهمنا في كثير ولا قليل. على أي حال، سهل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر وانتهى من صلاة الفجر وخرج، فوجد سهل فسأل عن حالته فقالت يا رسول الله، روايات متعددة للقصة من بينها ثابت بن قيس، ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقك؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والروايات متعددة في هذا المقام في كتب الحديث. وقت قصة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس من الصحابة، وكان قد تزوج هذه المرأة وجعل صداقها حديقة من نفس. فمروا في سبب طلبها للخلع أسباب كثيرة مختلفة، بعضهم قالوا إنه ضربها وكسر ذراعها، والكلام ده مردود عليه. ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني هذا المستقيم الحال. وقيل ان هو كان يعني شكله مش حلو، فرأته لما رفعت السلاح بتاعه وجاي في مجموعه من الرجال لقته اكثرهم قامه، ودي كلها مبررات لا يهمنا. قال اني اكره الكفر في الاسلام. والحته دي يا اولاد لكي تعلموا ان ثابت بن قيس من الذين سئل لهم الرسول في الجنه عليه الصلاه والسلام، لأن ثابت بن قيس كان سمعه في إيه؟ فكان صوته بالتعالى، لأنه ما يسمعش كويس بس. والمهم ومطيه لما نزلت في سورة الحضرات، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، الى اخر الايات من اول سوره الطبراني. فثابت بن قيس ارتكب في البيت يبكي، وقال انا اللي مقصود بك لان انا اللي صوتي عالي. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما اتهم ما بيجيش بعد ثابت يشوفوا اخباره ايه، ما جاش ليه يا ثابت؟ فقال له طب تعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام طمأن وقال له ما معناه أنت لست منهم، لأنه كان يحب يجلس بجوار الرسول في مجلسه عشان يسمع. ولذلك جه في مرة متأخر وكانوا صلوا الفجر، هو صلى وجه يقعد في مكانه لقى نفسه أخذ مكانه وكان بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تفسحوا تفسحوا، لغاية ما جه عند واحد جلس بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له تفسح، فقال له يا أخي وجدت مجلسا فجر، فغلب ثابت رجل جنبه هو ده منين؟ قال له فلان، قال له ابن فلان الفلانية كأنه يعيره بأمه، ابن فلان السوداء ولا ولا ولا. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآيات. المهم قول جميلة ولكني أكره الكفر في الإسلام. أطلقت لفظ الكفر على أخلاق الكافرات، لأن المسلمة تطيع زوجها فيما ليس فيه معصية لله، فكون جميلة تبرر اسمه ثابت بن قيس هتتمرد عليه مش هتسمع كلامه، فأطلقت على تمردها عليه الكفرة لأن ده أخلاق الكافرات. ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أتمرد عليه وأعطى أوامره وأكون شبيهة بالكافرة التي تتمرد على زوجها. ولذلك في زمان أولاد يمكن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم يمكن من 30 سنة كنت أنا أدرس أحاديث الأحكام لطلبة سنة رابعة كلية الشريعة، كنت عاملهم كتاب أحاديث الأحكام كان فيه الحديث ده أول، وبعدين لا يا رب استغفر الله العظيم أنا كنت لغيت كتاب وبدأت أدرس لهم كتاب سبل السلام للأمير الطمعاني. كتاب سبل السلام كان أكل ولكني أكره الكفر في الإسلام بين هذا السبب، وقال زي ما سمعت مني كده أطلقت على سلوكها وتمردها علي، أطلقت علي الكفر لأنها تبقى شبيهة بالكافرات المتمردات على أزواجهم. الأمير الصمعاني في تقديمه للحديث قال الكلام اللي سمعته مني الآن، إن ثابت بن قيس من الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأنا جايب في الأسئلة آخر السنة وجايب الحديث لأول، وما المراد بقولها ولكني أكره الكفر في الإسلام؟ فواد من العيال اللي هم بيبقوا ياخدوا ايه اخر السنة كده، ايه اللي ياخد ايه اللي اتحدث وايه اللي باقي، يقول العيال الضبلية دي تعرفوا كتب ايه؟ قال لأن ثابت كان كافرا وهي مسلمة. تعرفوا عملت فيه ايه؟ ما عرفت بقية الإجابات بتاعة الأسئلة صفر، وعشان ما يجيب حد يقول الله ده صفر ولا يؤخذ ولا يأخذ أي ضرر لجهله المركب ووصف إنسان مسلم سيد الله رسول صلى الله عليه وسلم الجنة وصفاه بالكفر سقط. فأنا في أيام بيجي أخذ السنة ده زي الخيا في الشوارع، يجي فين الحاجب وإيه اللي باقي وإيه اللي باقي تعمل إيه وأنا في الامتحان الكلمة اللي ما بيعرفش يمكن بأي حاجة، يقول لك المصحة يقرأ اللي يحضر ويحضر اللي يسيبه يسيبه. المهم هم فيه الخلد قال به إلى من يذكر ولم ينكره إلا بعض منهم كما سنرى في أثناء القراءة، وسنرد عليهم فيما استدلوا به على أن الخلع ليس مشروعا، وهو كلام مخالف لما ذهب إليه جماهير العلماء من المسلمين والصحابة وسيدنا عثمان وغير سيدنا عثمان، ووقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد سيدنا عثمان ثم وقع بعد ذلك. هنا بيقول هل الخلع يحتاج إلى أن يرفع الأمر للحاكم ولا يجوز أن يستقل به الزوجان؟ الرأي الراجح أنه يجوز أن يستقل به الزوجان بدون الرجوع إلى الحاكم. قياسا على إيه؟ قالوا لأن لو الواحد خاصة على البلد بجمع المعاوضة في كل طيب قالوا لأن البيع، لو أنا اشتريت سيارة وبعدين بعد ما اشتريتها نجحت، ده أنا محتاج اهتمامات عشان عندي البيت عاوز أشطبه عشان أشتري فيه سيارة، فروحت لبائع السيارة وقلت له أقلني من هذا البيع، يعني خد سيارتك واديني فلوسي، دي تسمى الإقالة. هل الإقالة تحتاج إلى رفض من الحاكم؟ لا. فكذلك بدل أن كل من هو معوضة ومعوضة المهر اللي يدفعه الزوج للزوجة في مقابل استمتاعه بها وبعدين البيع في مقابل السلعة اللي يشتريها، فأقول إننا ما يحتاج إلى حكم الحاكم. ثم انتقلوا إلى نقطة أخرى، نحن نعلم أن الطلاق في الحي ده طلاق بدري، وبعدين هيزود لكم الحته دي عشان بعض اصحاب الضلال الذين شوهوا الحقيقه الشرعيه يقولون بان الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا افتراء وظلم وجهل من الاحكام الشرعيه. الطلاق في الحيض يقع مع اثم الزوج، والدليل على هذا عبد الله بن عمر لما طلق زوجته، الحديث ده يخلي كل ينكتب ويقع، طلق امرأته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فشكاه سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحديث، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم طهير ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، انتوا ياللي درستوا المراجعة تكون متفرعة على الطلاق ولا من غير طلاق؟ لابد أن يحقق طلاق. يعني ما أقول لواحد مراته معاه مبسوطين أقول له أنا راجع زوجتك، يقول له وأنا كنت طلقتها عشان راجعت. إذا الرجعة تكون متفرعة عن وقوع الطلاق، يبقى لما يقول مره فليراجعها، وجمع هنا لم الامر، يبقى هذا دليل على ان الطلاق في الحيض يقع. ولذلك سيدنا عمر لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي وقالوا له استخلف لنا يا امير المؤمنين، فجاء رجل قال له كذا، قال لو كان ابا عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفت، فلو سألني ربي لقلت له إن لكل أمة أمير، وأمير هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة بن الجراح، وإن كان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى النبي وصحبه وسلم، قولوا معايا يا أولاد اللي هو أيوه سالم مولى أبي حذيفة، لقلت له إنه شديد الحب لله إلى آخره. فقال رجل ده قال له أرجوك علي أمير المؤمنين، قال ما تقول؟ قال عبد الله بن عمر، قال والله ما أردت لهذا وجه الله، أجرني أن أولي على المسلمين رجلا عدل عن طلاق زوجته، أي عدل عن طلاقها للسنة. لا يحسن طلاقا، ها؟ لا يحسن طلاقا، لا لا، إن أنا عارف والروايات بتختلف في مثل هذه الأمور، اللي بيحكي الرواية قد يحكي بالمعنى وقد يحكي باللفظ. أتردني أن أستخلف على المسلمين رجل عجز عن طلاق زوجته، أي عجز عن أنه يصبر ويطلقها ويطلق للسنة. إذا دلوقتي هل القول ده يشترط فيه أن تكون طاهرا حتى لا يكون آثما، أم أن نقول لا يتخيل لا بحيض ولا بطاهر بطهر؟ قالوا أن القلع يجوز في الطهر وفي الحيض، لماذا؟ قال لأن الحيض منعنا الطلاق في الحيض حتى لا تطيل العدة على المرأة، ولكن المرأة هي التي طلبت أن تفارق زوجها وهي حائض حتى أو طاهر، لأن ضرر البقاء معه أشد من ضرر طول العدة عليها وهي التي طلبت ورضيت بهذا. فمن كل هنا يحتاج إلى النقطة الثالثة التي انتقل إليها القدامى، أنك هل يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها أم لا؟ قالوا الكثرة الغريبة من الفقهاء قالوا يجوز، وبعضهم قالوا لا يجوز، والبعض كره ذلك وقال يجوز، وقال مالك لم إنه ليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ زيادة. وسنحقق هذه الآراء في أثناء القراءة ونعلقها على بعضها إن كان يحتاج إلى تعليق. وأكتفي بهذا ونقرأه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا كانت الحال يعني مرضية بين الزوجين والأمور طيبة، فهل يجوز لها أن تطلب الخلع أم يكره، أم أن الخلع لا يصح؟ اختلف العلماء في هذا. بمعنى إيه أولاد؟ واحدة مبسوطة معه، كل رجل كويس ما فيش عيب، وكل واجباتها موجودة، وكل حقوقها موجودة، لكن بقى شافت واد ثاني، إيه عايزة تتجوزه، جوزها ما شايفهاش، طب والحال؟ الواد واقف مستني بقى عايزها، أخلها، تقول لها خليها واد فعلك اللي هتدفعوه، خد بالكم، ولذلك أحيانا المرأة تريد الطلاق. والرجل الحال طيبه عاوزه تتطلق منه، ولذلك حدث في عهد سيدنا عمر من الطرائف عشان افرفسكو شويه، امراه كانت تريد ان تطلقها زوجها، طبعا الرجل طيب ولا عاوز يطلق ولا حاجه، قامت لجأت الى حيله ايه، فقالت له يا اخي سميني اسم كده تدلعني كده ولا حاجه، أقول لك يا وزي ألف لا ما ينفعش، يا بطة غزالة لا ما ينفعش، قال لها خلاص وعم تعرفها قولي عايزة سميك إيه ولا سميك، على فظهرت لأنها تفكر وقالت له سميني طارق، قال لها خلاص الرجل طيب القلب، قال لها طارق، قالت له من الآن فصعيدا ما عمتش نبيه إلا بالاسم الجديد، الاسم القديم بتاعي ده تمسحه طارق ما تجيبش سر نادين من اسم جديد، قال لها حاضر، والراجل طيب القلب يزن بره في يومه، وهم لا يا خالق ها نعم، قال لها احضر الغداء، حطت له الاكل وقالت له يا اخويا انا مش هاكل، انا مشغوله كده مش وسابها تجري على سيدنا عمر، قالت له قلنا زوجي طلقني، فبعت سيدنا عمر جاب الراس قال له انت طلقت زوجتك؟ قال لا الله عليك، قال له انت طلقت، قال له ايش كان؟ قال له كذا كذا كذا، قال له امسك عليك زوجك واودع راسها ضربا، يعني الطلاق هو ما ينفعش الطلاق، هو سميها لانها طالق ما تخض الفرقه، لفظ الطلاق اللي هو الفرقه بين الزوجين، هو لم يتلفظ به، ده هو تلفظ على ان هذا اسم لها، فقال له امسك عليك زوجك واودع راسها ضربا، فرجع للوقت الناس الوقت تنوروا ولا في خدع، يلا ندفع نقدكم وبالسلامه، الا للوقت المفروض لو كانت الحال عامره بين الزوجين يكره طلب الخدع، ولكن يقع او لا يقع قالوا لا، وبعض الفقهاء قالوا لا يقع، وبعضهم قالوا هذا مكروه، وسنرى هذا في أثناء قراءتنا في هذه الجزئية، وعايز قارئ يقرأ لنا مسألة. قال والمرأة بذاكرة مجلسة للرجل والذكر وأن تمنعه ما تجد عاطفة بمنعه فلا بأس أن تستدي نفسها منه، وجملة الرجل أن المرأة إذا كانت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخشية أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تصارعه بعوض تستدي به نفسها منه، بقول الله تعالى فإن خصم أن لا يقيم وجود الله فلا تناح عليهما فيما افتدت به، وروي أن هذا الحديث من القرآن الدليل من القرآن الدليل من السنة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصف فوجد حبيبة بنت صهيب عند بابه الغلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثالث لزوجها، فلما جاء ثالث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت جماعة الوافدين عارفين الوافدين الأفارقة والأسيوين فاهمين غلط يعني ايه يا ولاد؟ ها؟ لا لا لا لا مين فيكم حنفي هنا يا ولاد؟ ها؟ في حد حنفي؟ مفيش. عارف الإفطار والصبح عند الأحناف أفضل من التغليب. بس اسمع مولوك عشان ما بقى اسمع الغلط. قالوا هو ظلمة آخر الليل، وقال بعضهم هو الظلمة التي اختصرت بأول ضوء الفجر. فهو النبي عليه الصلاة والسلام خذ بالكم من الحسابية، لأن الغلط بقوله قالوا ظلمة آخر الليل، وقال بعضهم هو ظلمة آخر الليل المرتبطة بضوء الفجر. نعم. وقت السحر يعني. ما لوش دعوة بالسحر يعني، ما تقولش الأمور. المستفسرين من الأصحاب ده لأهل السحر. المهم وقيل هو الغلط اختلاط الظلم بضوء الفجر مع عمره. المهم ما فيه الغلط أول بكل وقت الفجر. ولذلك اختلفوا قالوا هل الأفضل التغليس للصبح صلاة الظهر ولا نستنى للإفطار؟ الإفطار إلا هو ظهور واضح. اختلف الشافعية مع الحنفية، وهذا لا يهمنا، لأن السيدة عائشة كانت تقول بأن نساء الأنصار كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وينخرطن وهن متلفعات بمروطهن في الغلط ما يعرفهن احد. ليه؟ من الظلمه. فهنا جت هي جميله دي بالدفاع لما شافها النبي عليه الصلاه والسلام هي في الغلس تستدين ظلمه شويه، يعني الظلمه كان شيء قوي. وقال انا ما شانك؟ قالت له يبقى الغلس اللي هو اخر ظلمه الليل المختلطه بضوء الفجر. يلا. قال لا انا ولا تابت يعني لا انا ولا هنا في بعض وحذف لا, لا انا ولا تابت نجتمع معا وحذف نجتمع معا لانها هي مفهومه من المقام. لا انا ولا تابت. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبه بنت السهل فذكرت ما شاء الله ان تذكر. وقالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاك. فقال رسول الله ساعات بيقولوا حبيبه وساعات بيقولوا جميله وساعات بيقولوا سهل. فانا عايز اقول لك يا اولاد ما يهمناش الاسم، لان الروايه جت جميله بنت سلول وروايه حبيبه بنت سهل، ما يهمناش الاسم انما يهمنا الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها، فاخذ منها وجلست في اهلها. وهذا حديث صحيح ثابت بن قيس رواه الائمه مالك واحمد وغيرهما. وفي روايه البخاري قال جاءت امراه ثابت بن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انصف على ثابت في دين ولا حلف الا اني اخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقه؟ حديقة يا أخوين ده كان مهرها، كان مهرها حديقة. أتردين عليه حديقتها يعني المهر اللي أعطاه لك. فردت عليه وأمره فقرأها. وفي رواية فقال له اشتري الحديقة وطلقها تطليقة. وبهذا قال جميع الفقهاء الحجاج والشام. قال ابن عبد البر ولا نعلم أحدا خالفه إلا بكر بن عبد الله المجاهد فإنه لم يجد. وزعم أن بس لم يرد. فين دليله على كده؟ وزعم وزعم ان ايه الخلع منسوخه لقوله سبحانه وتركت استبدال زوج ما كان زوج الايه. واتيتم احدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا تاخذون بوتانا واثما مبينا الى اخر الايه. هذا الدليل بتاعه. فقال لك خايف الخلع ديت فلا جناح عليهما فيما افتدت به قد منسوخه. هنرد عليه. وروي عن ابن سيرين وابي كلابه انه لا يجوز الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لقول الله تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ولنا ابي شفنا بقى على جواز الخلع ومشروعيته. ولنا الايه التي تلوناها والخبر الايه اللي احنا هنا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والخبر اللي هو قصه ايه؟ ميراث ثابت بن قيس. وانه قول عثمان قول عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابه لم يعد لهم في اصله مخالفا فيكون اجماعا. اجماع سكوتي ولا قول يا اولاد؟ سكوتي. يلا. ودعوا هيبدا يرد بقى على وقت. هيرد على بكر بن عبد الله المزني الدليل بتاعه. ودعوى النفس لا تسمع حتى يجلس تعذر الجمع، وأن الآية الناسخة متأخر ولم يجب تشريعها. وأن الآية الناسخة متأخرة. وأن الآية يعني شرطين اثنين لا يمكن الجمع، أدي شرط، والشرط الثاني أن تكون الآية الناسخة متأخرة عن المنسوخ، ولم يسقط لا هذا ولا ذاك. كلا كلامك يا بطل مو صحيح. إذا ثبت هذا فإن هذا يسمى سلعة، لأن المرأة ترتفع من لباس زوجها. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويسمى ابتداء لأنها تستدعي نفسها بمال تبذله. قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واضح المشكلة؟ نعم. فضل. ولا يستتر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان. وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وبه قال شريح والزهري ومالك والشافعي وإسحاق والقران، وعن الحسن وابن سيرين: لا يجوز إلا عند السلطان. طيب هنرد عليهم بقى على الحسن وابن سيرين. ولا نص قول عمر وعثمان، ولأنه معاوضة فلا ينسخ إلا السلطان في البيع والنكاح. في المعاوضات اللي بنجريها بيع عبارة بدل واحد 1000 جنيه في الشقة دي عشان ندخل فيها شهر لمعاوضة، هل كل هذه العقود تحتاج إلى أننا نبرمها عند السلطان؟ لا. وكذلك النكاح بجمع إيه يا أولاد؟ بجمع أن النكاح معاوضة أيضا. وإيه كمان؟ ولها قول عمر وعثمان: ولأنه معاوضة فلا ينسخ إلا السلطان في البيع والنكاح. يبقى كده عندنا دليلين أهو، قول عمر وعثمان، ولأنه زي البيع فلا يحتاج إلى الرفع إلى السلطان. الدليل الثالث: ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة. فعقد بالتراضي اللي كان تم بينهم لو كان إنها تتجوز تتزوجوا، كان عقد برضاهما عايزين يقطعوا بقى، زي الإقالة اللي أنا قلتها لكم منذ قليل. ولا بأس بالخلع في الحج والطهر الذي أصابها فيه، لأن المنع من الطلاق، لأن البلع إما الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، حاجة من اثنين. ولا بأس بالخلع في الحج والطهر الذي أصابها فيه، لأن المنع من الطلاق في الحج من أجل الضرر الذي يلحقها بسوء العدة، والخلع من ذلك الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكره وتغلظه، وذلك أعظم من ضرر سوء العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. بأدناهما نعم. ولذلك تكسل النبي صلى الله عليه وسلم المختلع بل الآخر أهو على أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله أنت حائض ولا مش حائض، ده على صحته في كلتا الحالتين. ولأن ضرر الرسول العزة عليها والخلع يبطل بسؤالها، فكان ذلك إضاءة منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه. ايوه هذا بقى ياخذ منها اكثر من مقاطع ويشوف الايه الخلافات اللي فيها دي. مثلا قال: ولا يستحب له ان ياخذ اكثر مما اعطاها. هذا القول يدل على صحه الخلع باكثر من الصداق، وانه ما اذا تراضيا على الخلع بشيء صح. وهذا قول المثل الاولاني يا اولاد، المثل الاولاني يكون ياخذ اكثر مما اعطاه، هذا المثل الاولاني. وهذا قول اكثر اهل العلم، روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمه ومجاهد وقبيصه بن جهيز والنافعي ومالك والشافعي واصحاب الراي، اصحاب الراي اللي هم الحنفيه. ويروى عن ابن عباس وابن عمر انهما قالا: لو ابتلعت المراه من زوجها بميراثها وعقاص راسها كان ذلك جائزا. عقاص راسها يا اولاد الواجدين عارفين عقاص اللي هو ايه؟ لما بتيجي الواحد يخلق مشعرها كده وتعملوا كده وراها زي الحصان والجد، ايه الشرايط الملونه اللي البنات بيربطوا بيها شعرهم وتقوم رفطها كده من ورا بتلم شعرها كده، او العقاص اللي هو الرباط اللي بتلم شعرها ده من ورا لما بتعملوا وراها زي ما بيقولوا زي الحصان. نعم. عايز تقول حاجه؟ ايه رايك؟ وقال عطاء وطاووس والزهري وعمرو بن سعيد. ده المذهب الثاني. وعمرو بن سعيد لا يأخذ أكثر مما أعطانا، وروي ذلك عن علي بن سعد المنقطع. عن سيدنا علي، بس الإسناد بتاعه منقطع، لأن المروى عن سيدنا علي إنه أباه. مسلم أبو بكر. قال سيد فعل رد الزيادة. وعن سعيد بن مسيب قال ما أرى أن يأخذ كل مالها ولا يزيد عليها شيئا. فلسل الخذ الثاني للسوق. نعم. لا سعيد بن مسيب، لا مش مذهب ثاني. المذهب بص، المذهب الاولاني مذهب الجمهور، الثاني بقى واخد بالك اللي هو وقال عطاء وطاووس والزهري، ده المذهب الثاني. وسعيد بن مسيب كله، لا سعيد بن مسيب قال انه تطلع حاجه، ما منعش ده، قال لك تطلع حاجه بس، يعني ليس قول، لا ما هوش مع عطاء وطاووس والجماعه دول. قال لا ارى ان يبذل كل ذلك ولا يزيد عليها شيئا. من اللي احتاجه بقى؟ ها؟ دليل القائلين بعدم صحة الزيادة. ده دليل القائلين بعدم صحة الزيادة. ما سعيد بن المسيب، عطاء وطاووس والزهري، أصحاب المذهب الثاني. إيه؟ واحتجت بما روي ان جميله بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعيب على ثابت في دين ولا طرق، ولكن اكره الكفر في الاسلام لا اطيق ذو بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اترضين عليك حديقته؟ قالت نعم. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد. ده دليل القول اللي معاه اصحاب المذهب الثاني. نعم. رواه مبدل، ولأن المبدل في مقابلة فلا يجد على قدره. ده الدليل الثاني من العقل قياسه، لأن ده بدل بناء على أن الخلع فسخ، وقال لك الفسخ يرجع كل شيء إلى ما كان عليه. زي إيه؟ واحد اشترى سلعة، واحد اشترى سلعة على أن له خيار مثلا يوم أو اثنين أو ثلاثة، على كل خيار خيار الشر، فاشترى السلعة وأراد أن يعولها إلى باعها في مدة الخيار، يعني يقول له عاوزين نفسخ البيع، هو كان دفع في السلعة دي 1000 جنيه، يستردهم 1000 ولا أقل ولا أكثر؟ 1000، لأن الفسخ يرد كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد، يرجع السلعة بتاعته وخده ويديني 1000 جنيه بتاعته. فكذلك ايه الى الدليل دي اللي يقولوا ده دليل من العقل ولا منه الفسخ. ولانه بذل في مقابل الفسخ فلم يجد على قدره ابتداء العقل كالعوض في الاقاله، زي العوض في الاقاله ايضا، زي ما قلت لكم السياره للثلاثه 350,000 جنيه، وقلت لهم انا لو فكرنا لان انا محتاج الفلوس خدها واديني 50 لا اقل ولا اقل، فقياسا على الاقاله بجمع ان كل منهم على ولنا قول الله تعالى فلا جناح عليهما. إذا ده أدلة المذهب الأول القائل بجواز الزيادة، مع بصرف النظر عن كون بعضهم قال لا الزيادة مكروهة أو ليست مكروهة. لنا قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما اختلف فيه، ولأنه قول مثلا الدليل الأول، الدليل الأول من القرآن. الدليل الثاني بيقول إن في إجماع، هي كده. ولأنه قول من سمعنا من الصحابة. قالت الربيع بن معاوية هنا ده الدليل الثاني، ده إجماع، هو بيقول عليه إجماع سكوت يا ولاد في الأول، واخدين بالكم؟ هنا دلوقتي قال قول من سمينا من الصحابة، يعني بيدعي الإجماع، خلينا ناخد زي بعض. وبعدين كمان استدلوا بقصة الربيع بنت معاوية لما اختلعت، قالت ابتلعت بما دون عقاص رأسه كده. قالت ربيع بنت معاوية ابتلعت من زوجي بما دون عقاص رأسه، يعني ما عاد الشريط الا ما رد ابو الشعر، قد كل حاجه. فاجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومثل هذا يشتهر فلم يذكر فيكون اجماعا. اجماع تفوت ولا يصح عن علي. تعالى نيجي نحط بس جاي زي الحته دي يا ولاد، قال لك لأن قال ونقل نقل في الأول إيه؟ روي بإسناد منقطع عن علي أنه منع الزيادة. قال لا، المروي عن علي أنه أجاز هذا، ولذلك يقول لك ولم يصح عن علي الكلام. لأن لما نقول إجماع نقول له فادي حبيبي ما هو علي مش موافق، وإحنا قلنا نقل عن روي عن علي بإسناد منقطع مش متصل، فهو قال لك لا، فمحدش يقول ان ينقض الاجماع ويقول ان علي خالف به لانه لم يصح عن علي انه منع ذلك. فلذلك احنا قلناها من كم سطر فات كده، وروي عن علي باسناد منقطع، قال لا الصح ان علي اجاز الزياده مش منعه. فاذا ثبت هذا فانه لا يستحق له ان يقول اذا ثبت هذا، هذا اسم الاثاره يرجع الى من؟ إلى جواز أخذ الزيادة يد، يعني ما بعد ما أقمنا أدلة الخاص وأدلة الجمهور في النهاية يقول لك إذا ثبت هذا، ثبت أنه تجوز الزيادة، إيه الأثر المترتب على هذا؟ اسمع بقى الكلام اللي بيقول، فإنه لا يستحق له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وبذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحسن والحماد وإسحاق وأبو عبيد، فإن هذا جاز مع الكراهية. أيوه لا يستحق، لكن لو فعلوا فد يبقى حرام، قال لك لا يبقى مكروه. ولم يكرهه ابو حنيفه قالوا ان يستحق الا يأخذ، فريق قال مع الكراهه لو فد يبقى مع الكراهه، ومالك وعندك ابو حنيفه ومالك والشافعي قال لا ما فيش كراهه، بس خلف المصلحه. فان فعل ذلك مع الكراهيه ولم يكرهه ابو حنيفه ومالك والشافعي، قال مالك لم أزل أسمع إجازة الابتداء أكثر من الصدار، إجازة الابتداء أكثر من الصدار. ولما هو ما عاوز بقى يروح على ولما أيضا أيوه أيوه لكن في المقدامة برد على هؤلاء، مش بعضهم قال يستحب أن يأخذ الزيادة، تم نفذ الزيادة، بعضهم قال يكره، وبعضهم قال ليس مكروها، هو يجيب بقى اللي يجيبه على مجال من الولد. السؤال الأول حاجة ولنا قوله تعالى فلا جناح عليهم لا لا ده غير ده خالص، ده جناح عليهم ده في مشروعية الفول. ما الناس دعوة ما تخلفش ولا فلا جناح عليهم في مصطلح به دليل على مشروعية الفول. إنما الفرع يقول بالمهر اللي دفعه ولا بأكثر، دي القضية اللي احنا فيها دلوقتي. من هل دعوة دي خالص؟ ما الدخلة فيها فلا جناح عليهم فيما افتدت فيه الآن، واخد بالك؟ إنما فيما افتدت فيه هنيجي نناقش القضية دي في المسألة اللي بعدها إن شاء الله. ولما حديث جميلة وروي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المبتلع في أكثر مما أعطاه، رواه أبو حاتم بإسناده وهو صريح في الحكم. فنجمع بين الآية والخبر فنقول الآية دالة على الجواز، الآية اللي هي فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والنهي عن الزيادة في الكرامية. بس نعم في من هو أبو حفص؟ من أبو حفص؟ سيدنا عمر، ده واحد من فقهاء التابعين. معلش هم اولا انه قال انه لا يجوز ان يتلف انه يجوز ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها ولا يجوز ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها قولين. لا لا بكده واحده واحده، فقلت لا يستحب له ان ياخذ اكثر مما اعطاها. اختلف فيها على قولين. لا لا لا الزياده الناس اللي قالوا لا يستحب اخذ الزياده القائلين بجواز الزياده مش المانعين لها، الذين قالوا بجواز الزياده قال يستحب الا ياخذ اكثر مما اعطاه مش واجب، ولا اللي قالوا الزياده حرام لا قالوا يستحب، احنا بنقول تجوز الزياده نعم، لكنه ليس مستحبا، لا يستحب اخذ الزياده. مشكلتك يعني استنى ما تقطعنيش، وجم انقسموا القائلين باستحباب عدم اخذ الزياده انقسموا الى فريقين، فريق قال فإن أخذ هذه الزيادة بقى لك المستحب وكذا، يبقى إيه؟ بعضهم قال يكره له ذلك، والبعض الآخر زي مالك والشافعي وحنيفة قالوا لا يكره، بس قال لك المستحب. جه ابن قدامة قال لك أنا هوافقك بين الموضوع بين الأمرين. نقول بأجل الآية دلت على جواز الزيادة والنهي. انت معايا ولا بتقول انا وفق بين الآية وبين الحديث؟ نقول ان الآية أبدت اخذ العوض والنهي قاصر على يعني على الزيادة عن العوض، وبالتالي يكون مكروها، لان كما قلت اكثر من مره ان اصل وضع النهي يكون للتحريم ولا يخرج عن التحريم الى غيره من المعاني الاخرى الا بقرينه. قال لك عندنا الايه يا قرينه هي اطلاقه الاخذ، وبعدين النهي هنا ورد عن اخذ الزياده، يبقى نجمع بين الايه وبين الحديث نقول بان الزياده جائزه والنهي نحمله على ان اخذ الزياده مع جوازها يكون مكروه. وراها بقى ثاني كده ولنا ايه ولنا ولنا هذا القول هم كلهم متفقين على اخذ الزياده. على اخذ الزياده ايوه قالوا الجبس المستحام انه ما ياخدش. فاذا اخذ ايه بعضهم قال مكروه والبعض الاخر زي مالك والشافعي وابو حنيفه قالوا غير مكروه. فابن قدامه قال لك ايه، احنا كلنا بنقول بالجواز وبنقول باستحباب عدم اخذ الزياده متفقين على هذا الفرق، لكن لو خالف واخذ الزياده بعضهم قال مكروه وبعضهم قال غير مكروه، فقال انا بوفق بين الاراء كلهم واقول ان الايه دلت على جواز الاخذ والنهي الذي جاء في الحديث دل على منعه، فيقبل المنع النهي النهي هنا على الكراهيه. ويقول كده ثاني ولنا حديث جميلة وروي عن حديث جميلة وروي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من المسترعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص في إسناده وهو صريح في الحكم. فنجمع بين الآية والخبر فنقول الآية جادة على الجواز والنهي عن الزيادة في الكراهية. بس يا أخي الدكتور أصحاب المذهب الأول اختلفوا فيما بينهم اللي هم قالوا بالجواز ده خلاف خلاف، هو مبدا الجواز مسلم ولكن قالوا يستحب ان ياخذ الزياده. طب لو خالفوا اخذوا الزياده، بعضهم قال يكره والبعض قال لا يكره، فجمع فجمع بينهم. مساله قال ولو قال عبد بغير ما كتبنا كره لها ذلك ووقع كله. الحته دي قبل ما تقرا تكمل بقول لك اختلفوا في تفسير عبارة ابن قدامة، خليكم معايا ما توصف للكتاب خليكم معايا. قال ولو خالعته لغير ما ذكر كره لها ذلك. قالوا هل كره لغير ما ذكرناه من انه ياخذ الزياده ولا ياخذ الزياده؟ لا. قالوا لو كان الامر كذلك كانوا لو خالعته على غير ما ذكرناه من ان الزياده او عدم الزياده كره له ذلك، نقول كره لها. يبقى إلا المراد ولو خالعته على غير ما ذكرناه من أن كانت العيشة بينهم صعبة مش عارفين يعيشوا، لو خالعته على غير ذلك بأن كانت الحياة طيبة وفردية بينهم وخالعته كره لها ذلك. كمان مرة هو قال إن المرأة اللي مش عاوزة تعيش مع زوجها إما لخلقه مش حلو أو لخلقية بيضربها وبهدلها أو لأنه راجل كبير وعاوز خدمة، تعالي أول مين روحي سخني من مية توضى، تعالي اسمليني على ما تأخر وأنا هاخد بقى سني الكيف وأعمل فيك. طيب إذا كان الأمر كذلك يبقى عاوز أدخله خلاص وتمشي. فإذا خالعته على غير ما ذكرنا، فكلمة غير ما ذكرنا المراد به الأسباب الثلاثة التي ذكرتها الآن، كأن يكون خلقه وحش أو خلقه وحش أو راجل كبير وما بتحبوش. أما إذا كانت الأمور طيبة لغير ما ذكرنا كره لها ذلك، يعني الحياة مستقيمة كويسة ومبسوطين وكل حالة، إنما هي بقى عاوزة تجري بقى زي العصفور اللي بيجري هنا وهنا وتجري وتروح السينما وتروح هنا، والراجل ده مش بتاع خير عايزة تتطلق، والراجل اللي بيجي كلهم مصفر لها ده ولا قالوا له عايزك تعمل ايه؟ اهو ده بقى اللي مطلوب لان الحياه مستقيمه وطول ما انت طيبه يبقى اذا اتحلت في هذه الحالات يكون مطلوب. اقرا لي ولو طلعت بغير ما ذكرنا فيها لها ذلك ووقع الكل ببعض النسخ بغير ما ذكرنا فيها ووقع الكل هذا المثل بتاع القراء القراء اللي بقى الشرط في بعض النسخ بغير ما ذكرنا بالباء فيحتمل انه اراد باكثر من صلاتها وقد ذكرنا ذلك في المسألة التي قبل هذا أيوة. والظاهر انه اراد اذا طلعت بغير مفضل وخشية من ان لا تقيم حدود الله لأنه لو أراد الأول الأقل كره له كره له من الله إذا كان المراد الزيادة أخذ الزيادة والكلام به يبقى نقول كره له مش لها نعم ماشي؟ كره له فلما قال كل لها دل على أنه أراد مخالعتها له والحال عذرة والأسباب مستقيمة فإنه يكره لها ذلك فإن فعل صح الخلق بقول أهل العلم إنه أبو حنيفة والتوحيد ومالك والأوزاعي والشافعي. بس تعالى غير كده نقول يبقى صح الفل. هيجي يجيب لك بقى على الإمام أحمد بن حنبل روايتين وهيجيب لك بقى إذا ربكة كبيرة دلوقتي فصحصح لأن في حاجات هنا عايز أما أمليها لكم. نعم. علشان مش هتكون واضحة. ويحتمل كلام أحمد تحديدا فإنه يقول الكل منكم حديث جهلة. فهذا الكل وهذا يدل على انه لا يكون الكل صحيحا الا في هذا الحال اللي هي كرهاء ومش عاوزه تعيش معاه انما ما اشكرها ولا حاجه بس عايزه بقى ايه هيعدي ايه لو عاوزه تسيبه وتشوف الواد الثاني ها سامح بيه سامح الكل نعم حبيبي سامح ماله اقول حبيبي سامح ما معنى هو حديث سهل هو حديث جميل اللي سبق في اول الحديث هي امراه ثابت بن قيس ولكن اختلفوا في اسمين بعضهم قال جميله بنت سلول وبعضهم قالوها سهله وبعضهم قال حبيله وانا قلت في بدايه الحديث ما يهمنيش الاسم انا يهمني ان دي كانت امراه ثابت بن قيس والقصه واحده وان اختلف في الروايات اسم المراه اللي هي دول الثابت ما يهمنيش كنا اسمها جميلة حبيبة سهلة ما تفرش ويكتمل كلام محمد تحريمه فإنه قال الكل منذ حديث سهلة تكلم الرجل فتعطيه المهر فهذا الكل وهذا يدل على أنه لا يكون وهذا الكلام من الإمام أحمد وهذا اسم الإشارة يرجع لمن؟ للكلام الرواية اللي ورد عن أحمد أو عن كلام أحمد وهذا الكلام من أحمد يدل على أنه لا يكون الكل صحيحا في هذه الحال هذه الحال اللي هي بتكره برضه مش عايزة تعيش معاه بسبب من الأسباب اللي هو خلقته وحش أو خلقه وحش أو راجل كبير السن ومش قادر تخدمه أو بفكره هذه الكل عند الكلام اللي بيقولوه كلام أحمد إن الكل يكون في هذه الأحوال فقط ما عدا ذلك يفهم من كلامه أنه لا يقع ولا يصح إذا كان بغير سبب من الأسباب اللي سمعتها مني الآن أيوة. يبقى كلها ما ينفعش في رأسا وانت تعرفه وهذا يدل على أنه لا يكون الكل صحيحا إلا في هذه الحال وهذا كله اللي هو إيه بقى أنه لا يقع الكل اغرق وهذا قول في المنذر وداود وقال في المنذر ورؤيا معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من اهل العلم وذلك لان الله تعالى قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان يقيم حدود الله وهذا طريق في التحريم اذا لم يخافا ان يقيم حدود الله ثم قال فان شئتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما تم السبب به فدل في مفهومه على ان الجناح لا شك بهما اذا ابتدت من غير قول ثم بلغ بوعيد فقال تلك حدود الله فلا تعتبروها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون يعني الواحد ابن المنذر بيقول ايه؟ بقول ان الصلح كده ما ينفعش بقول ان الخلع كده ما ينفعش وبعدين يبقى حرام وما دام حرام لا يصح وقوعه بيستفيد بايه بالايه اقراها لي ثاني كده لان ليا تعليق على الحاجات دي اقراها لي من المنذر وقال في المنذر وهو وروي معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من اهل العلم، وذلك لان الله تعالى يعني هو معنى ذلك اللي هو ايه الجسم اللي في الرجل ليه انه لا يكون صحيحا الا جانب الامام. وذلك لان الله تعالى قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. وهذا طريق في التهذيب اذا لم يكن لا يقيما حدود الله. استنى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. وهذا صريح. لا، فإن سبتم ألا يقيم، كمل الآية. ألا يقيم حدود الله. فإن سبتم ألا يقيم حدود الله. لا، سنتوب النص اللي عندي. ما ليه جعل النص اللي عندي؟ هو إذا أنا مألفه ولا هي الآية كده مسارها كده وبعدين نتكلم عليها. فإن سبتم ألا يقيم حدود الله إلا الجماعة عليهما فيما سبب الدين. بس ده المنطوق ولا لا؟ ده المنطوق. لا انت بتلتقى وصل من منطقة لانك بتتلصف له. انا افتح لك رسول الفقه تاني. ده منطوق سمي منطوقا لانك تتلصف به. والمفهوم سمي مفهوما لانك فهمت من المنطوق. فدل بمفهومه. فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما استدت به. ده الدليل اهو. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله دل بمفهومه على أن الجناح لاحق به ما إذا افتدت من غير قوم. أنت ليه ملينا بشكة من بتاعة اللي اسمه الحلو والتاج اسمه والمعاية بتاعة السعودية دي ترك عبد المحسن الترك وبعدين البتاع عبد المحسن الترك دول ما عملوش حاجة. أنا كنت فاهم إن هم يعني بيحققوا الكتاب هيشرحوا لكن نقلوا كما هو. كل اللي عملوه يقول لك الحديث ده رواه فلان الفلاني في الآية مش في الرسول. لكن موضع الدليل في الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ده تحريم عامه إلا أن يخافوا. استثنى هذه الحالة إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. طيب يبقى المفهوم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم ما أنا في المقابلة دلوقتي. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوقتي يا ابني فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تعالى هنا يفهم من هذا اذا لم نعرف اننا لا نقيم حدود الله يبقى المفهوم المخالف يدل على حرمه هذا الخلق. ده الدليل بتاع ابن المنذر. اقوله كمان ده ولا الطلاق من الرسول فان شكوا بمعروف او كسرهم باحسان الاولى ولا يحل لكم ان تاكلوا مما اتيتموهن شيئا الا استثناءه ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا هل ايه ما فيش حاجه حلال خلاص انا كنت جه الا حاجه واحده الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. فان خفتم الا يقيم حدود الله تفصيله فلا جناح عليهما الاثنين فيما افتدت به. يبقى المنطوق ده اللي احنا عرفناه الخوف من عدم قدر حدود الله. طيب اذا قلنا سنقيم حدود الله يفهم من هذا ان اذا كانت حدود الله ستكون قائمه يبقى فيه الجناح علينا ولا لا؟ يبقى فيه اثم هنا يبقى الخلع هنا حرام وبالتالي يكون غير صحيح. ده كلام ابن المنذر. عاوزين نشوف كمان اقرا كمان كده المفهوم المخالف يا وافدين. فدل بمفهومه على ان الجناح لا يكون بهما اذا ابتدت به اذا ابتدت من غير خوف. ثم قال الله الوعيد فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله. قول بعد ده كله كمان برضه حذرنا مش هيصح القول الفاضل لو عملتوه تلك حدود الله لن تبتدئوا بها وبعدين جابولنا هنا حديث المستجعات والمطلقات والبتاع، وإما مرأة الفرد طلقها من زوجها من غير بأس إن لم تروح رائحة الجنة. إرار الأحاديث دي عشان هنبدأ نرد على الكلام ده. وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والطلاق استاذ خلاص احنا بنتكلم في الفول. قال لأن كل منهما يفضي إلى الفرقة بين الزوجين. الطلاق بيفرق بين المرأة والزوج، والخلع بيفرق بين المرأة والزوج، فكل منهما يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين. فإذا فعلت الطلاق أيضا الخلع في حكم الطلاق من حيث إيه؟ كونه يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين، فلا فرق بينهما في إحداث هذه الفرقة. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسترعات والمنتزعات جنة المنافقات. رواه ابو حفص ورواه احمد بن احمد في المسند وذكره مستجا به. اقول لي بقى كده يقول استنى الحديث الاولان: ايما امراه طلبت طلاق من غير بأس فحرام عليها الجنه. طب وده ما هو زي الطلاق، ما ده دليل ابن المنذر. وبعدين جاب دليل ثاني: المخترعات دول ايه؟ دول المنافقات. ادي دليل كمان من السنه اهو. قال دول المنافقات. ايوه ذكره مستجا به، وهذا يدل على تحريم المخالعه بغير حاجه. ولانه اضرار ده دليل عقلي بقى ولا انه اضرار؟ نعم. ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة فحرم أو حرم تمثل الاثنين. فحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضار ولا ضرار. ماشي. أدي أدلة ابن المنذر كلها. قال كمان حتى بالعكس ده كل منافع الزواج والهز البعيد، خاصة إذا كان في أولاد هنشرر الأولاد وهنهد البيت، ده كله على كل ما فيش سبب كافية إن عشان تعملها عمالة هتقول إيه؟ واخدين بالكم؟ قال بالتدرج بالآية والتدرج بالأحاديث والتدرج بالمعقول والمبادرة للزوجين وإبطال لمصالح الزواج والحديث لا ضرر ولا ضرار. دي الأحاديث دي الأدلة الثانية. تعال نشوف أدلة الإيه؟ الجمهور بعد كده وننفذ كل حاجة. واحتج من أجازه بقول ذلك أيوه بقول الله سبحانه: فإن قلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن المنذر: لا يلزم من الزواج في غير عقد استنى واحدة دي حتة خطيرة. دي حتة خطيرة لأن فيها آيات ورجوع ضمائر وبتاع. واحدة اللي أجاد بقى الخلع والحال عامرة بينهما ومبسوطين أربعة ورسفين إراث. طيب إيه التدلم إيه؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دي الآية دي فجأة ولد بسورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى إذن الآية هنا حددت حد معين او وضع معين لاننا نستحل هذا الذي تنازلت عنه الزوجه. ما حد بيمشي، ده الايه مطلقه. هنيجي نناقش الكلام ده. ارسم هنا: قال ابن المنذر، اقرا لي ديت الحته دي. قال ابن المنذر، بيرد على الجمهور اللي يقولوا يقول. قال ابن المنذر: لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضه. بس خلينا هنا، لا يلزم من الزواج. اكتب بقى علق هنا كل نمرة فوق قلم المنذر دي. اكتب: رد من ابن المنذر على دليل القائلين بعدم الحرمة. الدليل بعدم الحرمة ايه؟ فيمتن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه عليها مريئا. كمان مره بقول لك اكتب اللي بقول لك عليه: رد من ابن المنذر على دليل القائلين بعدم الحرمة، بعدم حرمة الخلق، والحال عامرة بينهم. دليلهم اللي هو برد عليه ابن حزم ايه اللي عندك، فيمثلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بيقول ايه ابن المنذر في الكتاب بقى عندك؟ وقال ابن المنذر لا يلزم من الجواز في اي عقد الجواز في المعاوضه. طيب كلمه لا يلزم وبعدين هشرحها لك، لا يلزم من الجواز في غير عقد، حطها داخل دائره وحط عليها رقم. خلاص اكتب في الرقم اللي انت حطيته في جنبه بقى معناه لا يلزم من جواز تنازلها عن جزء من مهرها. عين العبارة تاني، معناه لا يلزم من جواز تنازلها عن جزء من مهرها بعد عقد النكاح جواز أن يجوز في المعاوضة وهي مال الخلق. من ثاني معناه لا يلزم من جواز تنازلها عن جزء من مهرها بعد عقد النكاح أن يجوز في المعاوضة وهي مال الخلق. خلاص كتبتوها؟ جوازهم في المعاوضة وهي مال الخلع. خلاص انتهينا؟ نعم. لتأجيل الربا. بس استنى الله يصلح حالك، انت بتجري مستعجل ليه؟ هما القائلين بصحة الخلع مع ان الحال ماشي حلو وزي الفل وما فيش حاجة وحشة، قالوا بصحة الجواز. طيب ابن المنذر وقفتهم بالمستند، قال لهم طب دليلكم على كده ايه؟ قالوا دليلنا الايه فان سبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالايه هنا فان سبنا لكم عن شيء منه نفسا، ما في الايه هنا يا اولاد مطلقه ولا مقيده؟ بيفسروا الطيب النفس بس. فان سبنا لكم نفسها طيبه وكان نازل كان بس. فالايه دي عامه. قال لهم لا تعالوا بس. انتوا اكلوا بتاخدوا ايه؟ دي التنازل دي في عقد المعاوضة بعد عقد الزواج، يعني في عقد هنا وهذا العقد فيه قهر فهي تنازلت، انما هنا الخلع هنا في عقد لا فيه انهاء للعلاقه الزوجيه. تعالوا نقول لك كمان مره، دلوقتي لما واحد يتجوز ثانيه، عبد السلام تزوج ثانيه ولا مهر ب 3000 جنيه مثلا هو بينزل لك معاه، قلت له بقول لك يا عبد السلام انا شايفك حالتك الماليه تعبان، هتنازل لك عن 2000 جنيه واخد 1000. يبقى التنازل ده جاء نتيجه لعقد وهو عقد الزواج بين الطرفين، ولا كان العوض في عقد الزواج. فبقول لا يلزم من التنازل في العقد بتاع الزواج عن جزء من المهر انه يلزم من خلع اللي ما هوش عقد الخلع مش عقد، جابوا لها طالع فكي وتقول له مع السلامة واسمك يا عجزني يعني. لا يلزم من جوازه في العقد أن يكون جاهزا في معاوضة الخلع. قياساً على إيه يا جماعة؟ قالوا الربا إذا كان معاها وقلت له خذ الألف جنيه وكتبت عليه إيصال على أن تردها 1200 جنيه، قال له حرام. لكن لو ما كانش مشترك في عقد ادالك الألف جنيه وقلت أنت زهق منك كده قلت له ايه؟ خد الألف وخد من جنيه يبقى من جنيه. وفي التي ولا شيء في هذا كمان مرة، قال لك عقد الربا قياسا على عقد الربا مش ده معوضة؟ خدت منك 1000 جنيه وجيت اشتردت علي 1000 جنيه وخدتهم لي 1200 جنيه، ده عقد ولا لا؟ قالوا طبعا يبقى حرام. انما لما يكون تبرعا منك اديت لك 1000 جنيه وخد 100 جنيه هبه من جنيه، ولما هوش عقد خلاص يبقى يجوز. فهنا ابن خلدون ده يجوز اذا كنت ما تقروش الحكم اللي في الحدود من تنازل المراه عن جزء من مهرها كان نتيجه لعقد. انما اللي هنا معاوضه ملهاش علاقه بالعقد خالص، ده بينهي عقد مش بيفقد عقد كبير، ده بقول لها قال اعتقوا واخد الكوريست جيز. فنقول لا يبدأ إيمان دليل بتاعته يا جمهور على صحة القلح واحد وصحة أخذ العوض في القلح. الدليل بتاعته ده ما ينفعش لأنه دليل قاصر مقتصر على الحالة بتاع عقد الزواج، فلا تعدوها إلى المعاوضة بتاع القلح. إيه رأيك كده؟ قال ابن المنذر لا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة. الجواز في غير عقد اللي هو إيه؟ القلح. الجواز بدون معاوضة. الجواز بدون معاوضة. الجواز بدون معاوضة. انتهينا على كده. وأجازه في الربا. نعم. إذا يجب أن حرمه الله في العقل وأجازه في الربا. الضمير راجع على سبيل وأجاز الربا بالهبة. وإن كان الكلام ده فيه إيه؟ فيه كلام. لأن كل فرد جر نفعا فهو ربا. وفي البلد. إنما هو جاي في الدليل بتاعه ونوسع على الدليل. والحجة مع من حرمه. وخصوصا ده كلام جديد بقى. ابن قدامة بقول الحجة مع من حرمه. وخصوص الآية استنى يا ابن استنى. والحجة مع من حرمه. وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عظمها من الأكبار والمراحل. الحته دي عايزه وقفه معانا. اكتب والحجه مع من حرمه وخصوص الايه. اكتب تحت خصوص الايه هي ايه؟ قول وهي ايه. وخصوص الايه قول هذه الايه هي ايه. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الزواج. فين آية الزواج هي إيه؟ آية الزواج هي إيه؟ فإن صدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وليئا مريئا. فقالوا ان الايه اللي هي ولا يحل لكم ان تاكلوا دي خاصه ويجب استخدمها على عموم الايه فان سبنا لكم عن شيء منه نفسا. ماشي كده مع ما عضدها من الاخبار. والله اعلم الاخبار اللي اسندت هذه الايه وحرمت الكل في هذه الحاله الايه ايه الاحاديث اللي حرمتها ايه؟ أيما امرأة طلبت طلاقها أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير باب فحرام عليها رائحة الدم. يبقى ابن أبو رجح ده في القائلين بتحريم القلع في هذه الحالة بناء على الرواية السامية للإمام أحمد. والمرأة بتاعت آياتها هي كتبتوها؟ طيب قال ان كنت لك مع شيء من نفس الفلوس من غير مريات. فالجمهور كيف استدل بهذه الايه على الجواز ده؟ على الجواز انه على الجواز الكرة من غير حاجه. من غير حاجه ليه؟ ليه؟ يعني ليش فيها هي انه هو يعني هو رد الجمهور اصلا يعني اجاز الكرة من غير حاجه واستدل بهذه الايه. لا لا اسمعني هم استدلوا فإن صدنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وهنيئا مريئا. يبقى الآية هنا مطلقة ولا لا؟ سواء كانت ريبت نفسها عن المهر أو في ردها للمهر عشان يقال على تبقى مطلقة. خدت بالك؟ ولكن الآية ولا يحل لكم أن تأخذوا من مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا قيدتها استثنت حالة الخوف فقط. يبقى دي آية خصصت العموم فإن سن لكم عن شيء منه نفسه. ما يتعمل. ما يتعمل. وفي البلد وبعدين تعال هناك المبتلعات والحديث أي امرأة سألت زوجها طلقها من غير باب لم ترح رائحة الجنة. هل طلبت الطلاق؟ مش الطلاق وأنا قلت لكم منذ قليل بأن الطلاق والحر الاثنان كل منهما يؤدي إلى الفرقة بين الزوجين. فالنتيجة أو المآل للطلاق هو نفس المآل بتاع الخلع. ده يؤدي إلى فرقة الزوجة ويؤدي الخلع يؤدي إلى الفرقة بينهما. فإذا دلوقتي لا علشان نبقى القلع مضبوط يبقى لازم يكون هناك سبب من الأسباب التي ذكرناها لكي يكون قلعا صحيحا ويحل أخذ العوض بالجمع. ماشي؟ طيب عاوز تقراها ثاني كمان مرة لتستوعبها. الجواز في المعارضة بدليل الربا حرمه الله في العقد وأجازه في الجبل والحجة مع من حرمه. ده كلام ابن قدامة ده الحجة مع من حرمه والحال عامرة بين الزوجين والولية بقى عاوزة تلعب بليلها وتروح تشوف واحد ثاني كله قلقان. وخصوص الآية التحريم يجب تقديمه على وخصوص الآية قلنا ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموه شيئا. دي استثنت حالة واحدة بس. طيب ده الآية دي خاصة وخصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آيات الجواز اللي هي فإن سبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نعم مريئا. وعبد الآية كمان الأحاديث اللي جات اللي بتسمع فيها دلوقتي اللي هو مراحل طلب سلطها من طيب زوجها. طيب عندنا دلوقتي بقى هننتقل نقطة ثانية. أظن يا يمكن أنا مللكم كل اللي أنا عايزه. طيب كده كويس. تعالى دلوقتي ليه واحد عاوز بقى ايه يلغي مراته الى ان تنتقل من خلال كل شوية يضربها ينكد عليه ايه منشرح عند ابوك كده تروح تضربها وما اقول لك منشرح انا كل النهاردة ما بتحبش السمك قال لا اروح اجيب السمك وتاكل ريحه فشل. واخدين بالكم اذا الجأ الى هذا لكي تبتلي نفسها اختارها العلماء قال لك لا يصف القلع في هذه الحالة واخدين بالكم ولا تضارهن لتزوجوا بعد ما اتيتموهن. ليه كده؟ لا ضرر ولا ضرار. فهو يلجا الى هذا الاسلوب لكي يلجئها الى انها تبتلي نفسها منه ويعمل اللي بيعمله ليه. اقرأ الحته دي لان فيها كلام وانا مع الذين قالوا بان القلعه لا يصح والمهر لا يحد منها حرام. وبعضهم قال القلع لا يقع والمبلغ اللي خدوا رجعوا ثاني. وبعضهم قال القلع يقع ولا يأخذ في مقابله شيئا. ترى ما تشوف الكلام ده هو كله فأما العضل زوجته وضاره العضل يا أولاد معناها المنع منعها حقوقها وضاره بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتستدي نفسها منه فتعرف فالكل عباطل والعوض مضروب الخلع باطل والعوض النفس والترد كي يردوا لها ثاني. ماشي؟ هذه رأي رؤية شوف بقى الكلام اللي هيجبوه بعد كده والتعليقات اسمعها. فالكل عباطل والعوض مضروب رؤية ذلك عشور عباس وعطار ومجاهد والشعبي والنفعي والباطل بن محمد وعروة وعمر بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة العهد صحيح والعوض والعوض أنا مذهب الكاري بها هم قالوا الخلع باطل والعوض مردود يرد بالنوم. أبو حنيفة قال لا الخلع صحيح والعوض ماشي وهو آثم وعاصي. وقال ابن حنيفه العقد صحيح والجواب لازم وهو اكل معاه. طيب والدليل بقى على ان الخلع باطل من القائلين المثل الاول ولا دليل المثل الاول ايوه على ان الخلع باطل والعوض مردود قول الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. وقال تعالى لا يحل لكم ان تركوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ولانه عوض حكم ده بص ادي ايتين بص يا ابني ايتين هما ايتين هما فيهم الدليل الدليل الاول والدليل الثاني. هات واحد دليل عقلي ولانه عوض اكرهت على بدنه اكرهن على بدنه ولا اكرهت في نقطه ثانيه هو فيه أكره وأكره، هو كله في تحقيق الكتاب بيقول لك النسخة دي فيه أكرهنا والثانية أكرهة في مجهة كده. ولأنه عوض رقية على لجنه بغير حق فلم يستلم يستحق كالثمن في سيد والأجل في الإجارة والأغرى في الإجارة، يعني الثمن في البيع مش حكم الثمن بدفعه في مقابل المبيع مش كده يا ولاد، والأجرة بدفعها في مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة. ده ما حصلش حاجة، أولا الأجرة لا تحل والخلع باطل ولا تضارهم أن يتضيقوا عليهم ولا تضارهم أن يتدانوا الله بما أتيتموهم. يلا. وإذا لم يملك العوض وكل الخلع طلاء وقع، وإذا لم يملك هيفرع بقى هيفرع بعد ما جاب الأدلة، وإذا لم يملك العوض، الزوج لا يملك العوض لأن قلنا الخلع لا يقع والعوض مرغوب للزوج، فإذا قلنا لم يملك العوض هيتفرع على هذا إيه؟ وإذا لم يملك العوض وقلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض. بس إذا قلنا ولكن لو قلنا فسخ هيجي يقول لك بقى لو كان فسخ، إذا قلنا طلاق واخد بالك طلاق هيقع الطلاق وبغير عوض يبقى له الرجع عليه. فإن كان أقل من ثلاث فله رجعتها، لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض. الرجعة يا أولاد استنوا في الحتة دي في مرتبكم. أه؟ تعريف الرجعة أمس؟ نعم. تعريف إيه؟ قول إيه؟ بقول ايه بس انا مش عارف الكلام، واحد يقول لي بقوله انا ما بعرفش الرجعه يا ابني، انا بقول الرجعه تكون اذا كانت طلاق ربعيا للمره الاولى او الثانيه، ولكن اخذ العوض وصحه الخلع سواء قلنا بان الخلع طلاق او قلنا بانه فسخ في مدة العدة لا يجوز للزوج الذي اختلعته أن يراجعها في مدة العدة. ماشي يا ولد؟ لأن المراجعة مترتبة على عدم العوض، فإذا لم يكن هناك عوض وجدت الرجعة، إذا كان هناك عوض اللي هو تدفعه عشان الخلع لا يكون له رجعة عليها. ليش؟ لأن هي دفعت المال في مقابل أنها تملك أمر نفسها، لأن الرجعة تكون في الطلاق الرجع المرة الأولى أو الثانية سواء رضيت المرأة أو لم ترضى، لأنها في حكم الزوجة الطلقة الأولى أو الثانية يراجعها غير رضاها أو غير رضاها. إنما في الخلع هنا بتدفع المال ليه؟ لتبتدي نفسها منه، لا سلطان له عليها في مدة العدة، تشرع في العدة ونسميها بانت بينونة صغرى، وليس إذا كان أول مرة بانت بينونة صغرى ولا كلام في هذا. فهنا لو قلنا إن الخلع اللي هو فيه النتيجة الضربية وإذا مناع فقه بنقول الخلع باطل والعوض مرغوب، طب ولما فيه فإن قلنا بأن الخلع بغير عوض يعتبر طلاقا فإن لم يكن فالطلاق الثالث فله مراجعتها لأنه لم يأخذ عوض، والمراجعة لما خدت عوض يبقى له الحق في المراجعة وخلي العوض يبقى ملوش حق. إيه كده بقى كده؟ وإن كان فإن قلنا بأن خلعة في هذه الحالة فإن كان وإذا لم يملك وقلنا الخلعة طلاق وقع الطلاق بغير عوض فإن كان هيتفرع عليه ما لم وقع بغير عوض لا يحق، إن كان ثلاثة يبقى خلاص ما لا رجع ولا غيره انتهى. وإن كان أقل من ثلاثة فله رجعتها لأن الرجعة إنما سقطت بالعوض، الرجعة سقطت بدفع العوض، دفع أهل العوض هو دفع العوض هو سلامة بس يبقى سقط حقه في الرجعة. إذا أراد أن يرجع إليها فلا بد من عقد جميل ومهر جميل ورضا، لأنها اشترت نفسها منه، لو مش راضية لو جاب كل الدنيا يشفعه في أنها تتجوز لا يصح حاجة تتجوز. فإذا سقط العوض ثبتت الرجعة والقلنا إنه فسخ بقى، وإن كنا هو فسخ ولم يجب لأن هيجي بعد شوية يقول هل القلع طلاق أم فسخ؟ وهذه من حق في المسألة اللي جاء إن شاء الله. ويقولنا هو فقط ولم ينوي الصلاة لم يقع شيء. ويقولنا إن وصف الفضلات ويقولنا هو وصف القلع في هذه الحالة فاسد. أنا قلنا هرجع عليه واحد قلنا فاسد. طيب وإن قلنا إنه فاسد طيب إيه اللي هيترتب في هذه الحالة؟ يرى هذه كده وإن قلنا إنه فاسد وإن قلنا إنه فاسد ولم ينوي به الصلاة ولم ينوي به الصلاة لأن لما يقولها قال اعتقي ده كلمة قال اعتقي لفظ من ألفاظ الصلاة يبقى كناية والكناية لا تقع إلا بالنية فإن قلنا إنه فسق ولم ينوي به الصلاة يا ضيافة ليه؟ لأن كلمة قال اعتقد كناية من الكنايات التي تؤدي إلى الفرقة بين الزوجين إذا نواها إذا نواها الزوج هذا معنى وإن قلنا هو فسق ولم ينوي به الصلاة ليه لم ينوي به الصلاة أو لأن نية الصلاة يقع صلاة ما نواه لا يقع لأنه ده كناية وليس صلاة بخلاف الصريح ما يقول أنت طالح لا يحتاج إلى لي وإن قلنا هو فسق وإن قلنا هو فسق ولم ينوي به الصلاة لم يقع شيء ليه؟ لأن القلع بغير عوض لا يقع على إحدى الروايتين وعلى رواية الأخرى لا ده كلام جديد لا يقع على إحدى الروايتين إنما يقع على الرواية الأخرى وعلى الرواية الأخرى إنما رضي بالفسق ها هنا إنما رضي بالفتح هنا بالعوض فإذا لم يحصل له العوض لا يحصل المعوض ما خدش عيب إذا ما فيش خلق ليه الروايتين في المذهب يعني ما معنى بصوا بقى عندكم فأما إن ضربها على نفوذها ومنعها حقها لم يحرم قلعها لأن ذلك السير أنا كنت حاجب في السنة اللي فاتت ودي نعم مش عارفه دي كانت معذوره اللي انا سرحتها الاخيره ليا لا خليها السنه دي مش معذوره خليها السنه قبل المشكله يا اولاد لان البنات في السنه الاولى هناخد كل البنات نفس المنهج اسيوط نفس المنهج فاحنا لما بنيجي نضع الاسئله فانا باعتبار ان القاهره او البنين انتم ده المركز الرئيسي فبنيجي بقول لهم لا دي محلوب ولا مش محلوب ولا مقرر لان بياخدوها كده عشوائيا فانا بقول لهم لا تجنبوا الحتت اللي انا حددتها لان انا بوضع المنهج اصلا المنهج انا بوضع من اول الامر فهم دلوقتي انا بقول لهم قصدي المنهج كذا وكذا قصدي اللي ده مستبعد ولا مستبعد ولا مستبعد ليه؟ لأنهم بيحضوا على طول في الولاية في النكاح كأنهم ماشيين في الولاية غير ما خلصوه لا أنا عايز عبادة المرأة في النكاح فقط حكمها إيه؟ وباجي هنا مثلا في الشروط باخد الشروط اللي أنا عايزها الثلاث أحوال بتاع الشروط باجي هنا في الخلق باخد الحاجات اللي هي تهمني اللي يهمني إنه إذا ضربها واحد أرفع عشيشة ومريها الغول يبقى خلاها بيقول لا ما ينفعش تقولها ليه انما اذا ضربها على نفوذها دي مش حقيقه مش مهمه وبعدين شوف هنا كم الاصل لان القلع بغير الروض لا يقع على احدى الروايتين وعلى الروايه مش هيقع خد مش هيقع خد يعني ما فيش عوض ان قلنا انه فسق واخد بالك وان قلنا هو فسق ولم ينوي به الطلاق لم يقع شيء لا وقع طلاق ولا وقع خلع ليه؟ قال لك لأنه ولما نهوش الطلاق وده رفض من أنفاظ الكناية يبقى ما هو الطلاق طيب يقع خلع قال لك لا لأن الخلع عاوز عوض هو ما خدش عوض والرواية الأخرى إنما رضي بالفسق ها هنا بالعوض فإذا لم يحصل له العوض لا يحصل المعوض هو رضي بالفسق على اساس العوض ما حد في العوض يبقى خلاص ما يعتبرش لا قلع ولا لم يحصل المعوض اللي هو الكفر فهنا دلوقتي خدوا بقى وقال خالد ان اخذ منها شيء على هذا الوجه الافضل ومضى الضرع عليه دلوقتي الامام مالك له راي مخالف اما لم اخذ منها شيء على هذا الوجه رده وما من رب ما يربو القلع يحسب عليه ومضى القلع عليه ومضى القلع عليه ويتخرج لنا من ذلك إذا قلنا يصح القلع بغير رواه يتخرج لنا رأي كده هو يعني نقدر نأخذ منه أن القلع يحسب ذلك على رأي الإمام مالك وإذا فدعوا بالروح بس أنا عايز الباقي لا يقولون غير مقرر لذلك والقلع فسق في إحدى الروايتين خلاص تعالوا هنا بقى ايه تعبتم استكفيتوا يعني طيب بصوا الحته دي الحته دي القلع دي ارجوكم ذكروها ذكروها عشان تفهموها الحته دي فيها خناقات كبيره قوي قوي هل هو فسق ولا طلاق بارين طب واذا كان فسق يحسب من ضمن الطلاقات قالوا ده ولو قلع الف مره وان كان طلاق هيحسب ضمن الطلاقات وانا فرع عندي مسائل وعندي مسائل هنشوفها ان شاء الله وبعدين التعليقات اللي هنعمل بها ان شاء الله لان الحته دي فيها خناقات كتيره قوي قوي هل القلع طلاق ام فسق وده موضوع كبير ماشي كان في حد سالنا عن عمل المراه ها المراه تتفرغت في العقل انها تخرج للعمل اتجوز واحده مظبوطه قالت له فرق ان انا اخرج للعمل يا اولاد هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد النكاح لان مقتضى عقد النكاح ان تكون المراه تحت تصرف زوجها يجيبها تقعد النهار بالليل يلاقيها موجود انما فاطمه في العمل من الساعه 8 للساعه 4 خارجه عن طاعتها عند رادتها فإذا اخترف هذا الشرط ورجع عنه فله ذلك وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء في المهر بعضهم قالوا هي رضيت بالمهر في مقابل أن يسمح لها تستمر إذا في هذه الحالة ننتقل إلى مهر المثل والبعض قال لا وفي كل الأحوال له أن يرجع في هذا الشرط وتعود إلى البيت طيب حد عاوز اسئله ثانيه يا اولاد ثانيه واحده بس كده Thank you.